بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الصلاة، والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب العاشر. الباب العاشر من كتاب الصلاة يتعلق بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب وسنن وأحكام وغير ذلك من الأمور التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله. وفي هذا الباب عشرة مسائل أو عشر مسائل. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، والمسألة الثانية على من تجب، والمسألة الثالثة وقتها، والمسألة الرابعة الخطبة، والمسألة الخامسة في سنن الخطبة، والمسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة، والمسألة السابعة بما تدرك الجمعة، والمسألة الثامنة في نافلة الجمعة، والمسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة، المسألة العاشرة في سنن الجمعة. كل هذه المسائل وما يتعلق بها من آداب وأحكام سنتناول كل مسألة بالشرح والبيان والله المستعان. المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة والدليل على ذلك. الجمعة فرض عين على الرجال، يعني دون النساء. الجمعة فرض عين على الرجال يعني دون النساء، فليست مفروضة على النساء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم، ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث المتقدم ذكره، فيه أن الجمعة فرض عين، وللحديث الآتي بعد قليل وفيه: الجمعة حق واجب على كل مسلم. إذن الجمعة فرض عين على الرجال. المسألة الثانية على من تجب، على من تجب الجمعة. تجب الجمعة على كل مسلم، ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على لا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض، يعني مرض يقعده عن المشي، أو صبي أو مسافر، أو مسافر، لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، أو وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، صلاها ظهرا وجمع العصر إيه؟ وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، يعني إذا سافر الإنسان فدخل المسجد فوجد الجمعة مقامة فصلاها معهم تسقط عنه، تسقط عنه صلاة الجمعة وليس عليه صلاة الظهر، يعني يسقط عنه فريضة الظهر وتسقط عنه صلاة الجمعة. قالوا أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه. يعني إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة فصلتها مع المسلمين يسقط عنها أو تسقط عنها فريضة الظهر، تسقط عنها فريضة الظهر. وكذلك المريض لو تحامل وذهب إلى المسجد فصلى الجمعة تسقط عنه كرخصة، أما إذا صلاها فتسقط عنه الجمعة. وكذلك المسافر إذا صلاها صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر، وأجزأته عن صلاة الظهر. والذي يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر من النساء أو من المسافرين أتى بما لا دليل عليه أو فعل شيئا ليس عليه ليس عليه دليل تنتهي. المسألة الثالثة وقتها، وقت صلاة الجمعة. وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الإيه؟ حين تميل الشمس. وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. يبقى وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الإيه؟ الظهر. وعلى هذا على ما تقدم، من أدرك ركعة منها من الجمعة قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، وإلا صلاها ظهرا، يعني إن فات وقتها يصليها يصليها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا ملخص ما ذكره مؤلف الكتاب في وقت صلاة في وقت صلاة الجمعة. لكن لو فات وقتها تصلى ظهرا، تصلى ظهرا، فهي تفارق الظهر في هذه الجزئية. المسألة الرابعة الخطبة بضم الخاء، الخطبة تختلف عن عن الخطبة. الخطبة ركن من أركان الجمعة، ركن من أركان الجمعة، لأنها تحل محل ركعتين. تمام، خطبة الجمعة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها. هذا بالنسبة للخطيب، هذا بالنسبة للإيه؟ للخطيب، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان يشترط لصحة الجمعة أن يتقدم على الصلاة، يبقى لابد من الإتيان بالخطبة ولو كانت قصيرة. إذا اقتصر الخطيب على ذكر حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وصلى وسلم على رسول الله ثم تشهد الشهادتين ثم قرأ آية جامعة من كتاب الله وذكر حديثا عن رسول الله وذكر المسلمين ببعض ما أوجب الله عليهم صحة الخطبة. تمام، وإن لم تستغرق سوى دقائق، ولا يلجأ بعض الناس إلى صلاتها ظهرا لعجز يعني أو لعجزهم عن قيام أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة. يبقى الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، لا بد من الإتيان بها. أما بالنسبة للمأمومين فمن حضر الصلاة، من حضر الصلاة فقد سقطت عنه صلاة الجمعة، لكن فأته فضل عظيم وثواب كبير وهو شهود الخطبة، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي المزيد بالنسبة لهذا الأمر. يعني الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا به. ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوبها ولم يذهب إلى القول بركنيتها، وإنما قال هي شرط في صحة. تمام؟ يعني قال الشيخ أحمد شاكر أو ذهب إلى القول بوجوبها وأنها شرط للصلاة وليست ركنا من أركان الصلاة. تمام؟ المسألة الخامسة في سنن الخطبة، سنن الخطبة، يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. أمن الناس يعني قالوا إيه؟ قالوا آمين. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني من خطب يصلي ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما. حقرأ هذا النص مرة أو هذا الكلام مرة أخرى. يسن الدعاء للمسلمين في الخطبة بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة الأمور المسلمين، مع الدعاء لولاة الأمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يتولى إلقاء الخطبتين مع الصلاة واحد واحد، الأمور ليست فيها مجاملة، واحد يخطب والثاني يتقدم للصلاة، توزيع يعني. وقال جابر ابن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. كان النبي يأتي بالخطبة إيه؟ قائما. وأن يكون يعني الخطيب على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، وقصة المنبر معروف، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا يلتقط أنفاسه ويعني يستعيد نشاطه، بقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى لحديث عمار مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه وعلامة عليه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وموضوع طول الخطبة وقصرها هذا يراعى فيه الأحوال، يراعى فيه الإيه؟ يراعى فيه الأحوال. فقد يضطر الخطيب إلى إطالة الخطبة شيئا ما لحاجة المسلمين إلى ما يقول. تمام؟ وقد يضطر إلى قصر الخطبة لحاجة الناس إلى ذلك كنزول مطر أو تشيع الجنازة أو غير ذلك من الأمور التي يتطلب من الخطيب مراعاة أو مراعاة ظروف الناس بسببها. على كل حال، ويسن أن يسلم الخطيب، يسن من السنة أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر ثم أقبل على الناس بوجهه يلقي عليهم الايه؟ السلام. هذا من السنة، ان ترك هذه السنة فخطبته ايه؟ صحيح. فخطبته ايه صحيح، لكنه ترك سنة، ان تركها سهوا فلا شيء عليه، وان تركها قصدا فقد قصر في اتيانه بالاتيان بسنته، وترك فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع بعد نزول لماذا تركت السلام، خشية نحن نخشى من فزلكة المعاصرين. يسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، ويسن كذلك أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن من أذانه، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. قبل مغادرة هذه الجزئية إلى ما يلي ذلك من أقوال ومسائل، إذا اضطر الخطيب إلى إلقاء خطبته من قعود أو من جلوس لظروف أو لظرف ما، لم يأتي ببدعته. إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة ولم يكن هناك من يتولى خطبة سواه، ثم لم يقع على القيام وجلس لعلة، فلم يأتي بإيه؟ ببدعته، لأن الحاجة هي التي ألجأته إلى ذلك. كما ثبت أن معاوية رضي الله عنه كان في أواخر أيام حياته كان يخطب جالسا أو من جلوس، لكن الصحيح لابد له من الإيه؟ من القيام والإتيان بالخطبة من إيه؟ من قيام لا من جلوس، كما قال ربنا وتركوك قائما. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، وهذا الذي ذكروه لم أجد عليه أو لم أجد له دليلا يستند إليه، هذا يعني لم أرى أو لم أقرأ ما يدل على قولهم هذا. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في خطبة الجمعة على عصا فعلى العين والرأس. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه، أو نعم أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يلقي الخطبة وقد واجه الإيه؟ وقد واجه الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم. وينبغي للخطباء أن يحذوا حذوه وأن يستنوا بسنته صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام، كلمة في الجمعة يعني في حال الخطبة، في حال الايه؟ في حال الخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب، يحرم وليس مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والحديث إسناده لا بأس به كما هو مبين بالهامش، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو، واللغو هو الكلام الباطل المردود، وهو الكلام الباطل المردود. في زيادة بعض الأحاديث ومن لغى فلا جمعة له، وهذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة، ومن لغى فلا جمعة له، هذه الزيادة إيه؟ ضعيفة. يبقى كلمة اللغو أو كلمة فقد لغوت يعني أتيت بكلام لا طائل من ورائه ولا فائدة فيه، وهو كلام باطل مردود. قال ابن المنير رحمه الله اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، ما لا يحسن إيه؟ من الكلام، ولا يحسن الكلام في حال خطبة الجمعة، بدليل أن الذي يقول لأخيه أنصت فقد لغ، أنصت لم يأتي بفحش من القول، ولكنه تكلم في غير موضع الكلام، فأتى بما لا يحسن فعله ولا قوله. تمام؟ يبقى هذا ما اتفقت عليه أقوال المفسرين، كما قال ابن المنير رحمه الله، قال اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل معنى لغو يعني خفت من الأجر، يعني خسرت الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، الفضيلة ولم تبطل الايه الجمعة. وقيل صارت جمعتك ظهرا، صارت الجمعة ايه ظهرا. لماذا؟ قال ويشهد لهذا القول الأخير حديث ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وقبله أبو داود، وهو حديث حسن، حديث حسن الإسناد. لكن ينبغي يعني مراعاة بعض الأحوال كانقطاع التيار الكهربائي مثلا في حال الخطبة، وإذا لم يقم أحد بتشغيل ماكينة الكهرباء مثلا وقد لا يسمع من في الأدوار الدور الثاني أو من يصلون خارج المسجد، أو قد يعني تنقطع الصلاة عليهم إلى آخره، فهذه الأمور نضطر إليها، هذه من الأمور التي يضطر إليها، وهي في مصلحة الصلاة، وهي في مصلحة الإيه الصلاة. ولكن الحركة تقدر بقدرها، الحركة تقدر بإيه بقدرها. ويحرم كذلك تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، يعني آذيت من سبقوك، آذيت إيه من سبقوك. وآنيت في نفس الحديث، وآنيت يعني تأخرت، تأخرت ثم تأتي فتؤذي من سبقك. قال له النبي اجلس فقد إيه آذيت وآنيت. ففي الحديث ففيه أذية للمصلين في تخطي الرقاب، أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة، وهذا صحيح. أما الإمام فلا بأس بتخطية الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، واضح؟ ويكره التفريق بين اثنين، يكره التفريق بين اثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فضيلة عظيمة وثواب كبير ونعمة عظمى، فلا ينبغي للعبد أن يفرق بين إيه؟ بين اثنين جالسين، ولكن يجلس حيث انتهى به المجلس. وعلى المصلين أن يعني يراعوا ذلك، فيجلسوا في مقدمة الصفوف الصف الأول، يتمون الصف الأول فالأول إلى آخره، حتى يعني لا يجد الداخل فرجة في مكان فيغريه ذلك إلى الوصول إليه فيتخطى الرقاب وهو لا يعلم بل يجهل يعني النهي. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. انتبه، فهذه مسألة يحتاج إليها كثير من الناس. تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. وهذا الكلام يلتئم ويلتحم مع ما ذكرناه قبل قليل. وإن أدرك أقل، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا، يعني إذا دخلت بسبب ما، بسبب أشغلك عن الحضور مبكرا، فأدركت ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بإيه؟ بركعة واحدة. أما إذا دخلت فوجدت الإمام والمأمومين قد جلسوا للتشهد، أو لم تدرك الركعة الثانية، أدركت الإمام مثلا وهو قائم من ركوعه الأخير، فاتك أو فاتتك الإيه؟ فاتتك الصلاة. لا تنتظر حتى ينتهي، ولكن ادخل مع المصلين، فإذا سلم الإمام أتيت بكم ركعة؟ نعم، بأربع ركعات، تمام؟ أتيت بها إيه؟ ظهرا. فانتبه، هذه مسألة نحتاج إليها جميعا. المسألة الثانية في نافلة الجمعة، وهذه مسألة أيضا يسأل عنها كثير من الناس. نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس. يعني إذا دخلت المسجد مبكرا، بكرت ودخلت قبل أذان، قبل أن يؤذن لصلاة الجمعة، فصلي ركعتين تحية المسجد، وهاتان الركعتان كما ذكرنا قبل يصليهما الإنسان في حال دخوله المسجد، إلا إذا كانت صلاة الجماعة قد أقيم، يصلي ركعتي تحية المسجد في وقت الكراهة والتحريم، حتى في وقت الكراهة والتحريم. وهذا الأمر ذكرناه قبل ذلك، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، تمام؟ وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، القول الذي تشهد له الأدلة. على كل حال، لكن إذا دخلت المسجد وقد بقي على أذان الجمعة مثلا ما يقرب من ساعة أو نصف ساعة، فإذا تنفلت صليت تطوعا فهذا لا بأس به ولا حرج عليك، وقد فعله أو قد جاء فعل الصحابة له كما سيأتي. وإذا يعني لكن ينبغي أن تعلم أنه ليس لصلاة الجمعة سنة إيه؟ سنة قبلية. لكن إذا دخلت المسجد في أي وقت حتى ولو كان الإمام يخطب، فتصلي ركعتين ولكن تخفف فيهما كما سيأتي بيان. يبقى قالوا: ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له. ولفعل الصحابة رضي الله عنه، ولأفضلية صلاة النافلة، ولا ينكر عليه إذا ترك، يعني إذا ذهب فاقتصر على صلاة تحية المسجد، على ركعتي تحية المسجد وجلس، لا ينكر عليه، فلا ينكر إيه؟ لا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست كما سيأتي إن شاء الله، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وفي رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. أما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان من أشد الصحابة اتباعا للسنة وتحريا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر يفعله. إذا هذا ثبت عن ابن عمر قولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ثابت وثبت عنه فعلا، يعني فعله وفعلا وقولا، قولا مرفوعا إلى النبي وفعلا موقوفا عليه، وفعلا إيه؟ موقوفا عليه، فثبت ذلك مرفوعا وموقوف. واضح؟ يبقى خلي بالك، يبقى بعد صلاة الجمعة أيهما أفضل، أصلي ركعتين أم أربعا أم ستة؟ خلي بالك، نص الشافعي في الأم هذا كتاب للشافعي، نص الإمام الشافعي في كتابه الأم وهو اسم على مسمى أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. أربع إيه؟ أربع ركعات، يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال إذا شاء فخيره، إذا شاء هذا للتخيير، إذا شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا، فهو مخير بين صلاة ركعتين وبين صلاة أربع ركعات، يعني إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربعا هو مخير. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثر ذلك ست. يبقى أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا، وإذا صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة، تكون صلاة النافلة بعد السنة البعدية لصلاة الجمعة على يعني على ثلاثة أنواع، إما أن يصلي المصلي ركعتين، وإما أن يصلي أربعا، وإما أن يصلي ستا. وإن صلى في المسجد ركعتين فقط ولم يزد على ذلك ولم يصلي في البيت شيئا أتى بالسنة، خلافا لمن قال إن صلى في البيت، وهو قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام من صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى إيه؟ صلى ركعتين، لكن إن صلى ركعتين في المسجد أتى بالسنة. واضح؟ وإن صلى أربعا أتى بالسنة، وإن صلى في البيت أربعا ولم يصلي في المسجد شيئا أتى بالسنة، وإن صلى في البيت ركعتين ولم يصلي في المسجد شيئا أتى بالسنة. فالأمر في ذلك واسع والخلاف سائغ، والله أعلم. تمام؟ يبقى هذا ما أعلمه، والله أعلم. المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنة. وقد أجمع، انتبه لقولهم أجمع، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، يعني لا تصلى صلاة الجمعة سرا، هذا بالنسبة للإمام، وإنما تصلى جهرا. ويسن أن يقرأ، يسن وليس واجبا، انتبه إلى التفريق ما بين السنة والواجب والمندوب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، هذا التمييز مهم جدا في غاية الأهمية، حتى لا يعقد الإنسان ولاء وبراء على أمر مباح وهو لا يشعر، وقد يفرط في شيء محرم فيأتي بذنب وهو لا يشعر. تمام؟ صلاة الجمعة ركعتان كما مر، يسن أن يقرأ في الركعة الأولى، أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتح، وفي الثانية بسورة المنافقون. هذا أمر شاق في هذه الأيام، يعني يشق على المصلين ولا يشق عليهم في بعض المواطن والأماكن. فإحياء السنة من الأمور المطلوبة ولو أحيانا، ولو في السنة مر إذا رأى الإمام من المأمومين نشاطا، وكانت الخطبة قصيرة وليس هناك ما يمنع من قراءة الصورتين، يأتي بهما أحيانا ولو في العام مرة مثلا، تمام، من باب إحياء الإيه؟ إحياء السنة. ولو أعلم المأمومين قبل صعوده المنبر حتى يعني يشحذ من هممهم ويبين لهم فضل إحياء السنة لتستعد النفوس وتتهيأ، فقد أحسن، تمام، لأن يعني التطبيق البيان العملي العلمي مقدم على التطبيق الإيه؟ مقدم على التطبيق العملي، البيان العلمي مقدم على التطبيق العملي، فهذا يهيئ النفوس. فاللي قاعد عارف إنه واحد يطول شوية فأقول لك أنا مستعد إن شاء الله، توكل على الله، نورانا حاجة، يبقى هو كده إيه، شارك المأمومين معه في إحياء الإيه، في إحياء السنة، وطبعا يخبرهم بأن هذه ليست لن يستمر على ذلك. خلي بالك من دي برضه، يقول له ده يعني مرة كده كل سنة سنتين ثلاثة، لكن من باب إحياء الإيه، من باب إحياء السنة، حتى لا يعقد المأموم العزم على عدم الحضور مرة أخرى ويفارق المسجد حتى الموت. يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الإيه؟ الجمعة في بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ بغير ما ذكر صلاته صحيحة، لأن هذا من الأمور الإيه؟ من الأمور المستحبة، لأن هذا الفعل من الأمور الإيه؟ المستحبة، الإيه؟ المستحب. المسألة العاشرة في سنن الجمعة، في سنن الجمعة، وهذه هي المسألة الأخيرة. يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة يعني كغسل الجناب، معنى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، هذا للتشبيه للكيفية لا للحكم، هذا تشبيه للكيفية لا للإيه؟ لا للحكم، يعني يغتسل اغتسال الإيه؟ اغتسال كاغتساله للجناب. ثم راح في الساعة الأولى، ثاني حقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، فالتشبيه هنا للكيفية لا للحكم. وقد قيل فيه إشارة إلى الجماع لتسكن نفسه، هذا أيضا قاله بعض شراح الحديث. على كل حال، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قرب إيه؟ بدنه، شفنا هذا الفضل، كأنه تصدق بثمن جمل، ثمن بعير، ثمن البعير قد ايه دلوقتي؟ شوف يعني اذا بكر راح في الساعه الاولى، وكلمه الساعه هنا ليست الساعه 60 دقيقه، ده المقصود يعني ايه، كان اول الداخلين الى المسجد، هذا معنى التبكير، لان التبكير يختلف من مسجد الى اخر على حسب رواد المسجد. فإن بدأ الناس يزحفون إلى المسجد في الساعة التاسعة ذهب هو التاسعة إلى الربع مثلا، إن كان الناس يذهبون إلى المسجد اعتادوا الذهاب في الساعة 11 ذهب هو قبل ذلك، هذا معنى التبكير، ويختلف التبكير من مسجد إلى آخر، مش معنى الساعة يقول لك كم ساعة يعني قبل الجمعة 3 ساعات ولا 4 ساعات، لا لا، الأمر ليس محددا. واضح الكلام؟ فكأنما قرب يعني إلى الله، تصدق على الفقراء بثمن إيه؟ بدنة، والبدنة هي الواحدة من الإبل. يا سلام. ومن راح في الساعة الثانية يعني بعد ذلك تأخر شيئا قليلا، تمام، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة يعني تأخر عن الثاني شيئا قليلا فكأنما قرب كبشا أقرا، تمام. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فكأنما قرب إيه؟ بيضة. والبيضة بجنيه دلوقتي، يعني برضو مش شوي، انت واخد بالك ازاي؟ يعني هو ما اقولك بيضة بس ثم تروح. بس اعلم ان كل ما تقدم قبل صعود الامام المنبر، قبل صعود الامام الايه؟ المنبر، كل هذا الفضل الذي تقدم ذكره قبل صعود الامام الايه؟ المنبر، تمام. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، فإذا خرج الإمام، خرج الإمام يعني صعد الإيه؟ صعد المنبر، مش خرج من المسجد، لا، خرج الإمام يعني خرج يعني صعد المنبر. حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. حضرت الملائكة، كانت الملائكة أين؟ كانت فين؟ على أبواب المسجد، على أبواب الإيه؟ المسجد، تكتب الأول فالأول. يعني الملائكة التي تجلس على أبواب المساجد يوم الجمعة يعرفون اسمك واسم أبيك، عرفهم الله، مش هيسألك يقول لك بطاقتك فين، يعرفك، فتكتب أنت، أنت للتأكيد، أنت أنت، هذا يسمى بالتأكيد في اللغة، تكتب أنت في صحف الملائكة، والذي يتولى كتابة اسمك ملك. هذا فضل عظيم، كم فرط الناس في هذا الفضل وحرموا من هذه النعمة. ثم تطوي الصحف لتستمع إلى خطيب الجمعة، وإذا استحضر الخطيب استماع الملائكة له استحي أن يكذب على الله وعلى رسول، الملائكة يستمعون إليه. فيعني لو توهم نفسك وأنت على المنبر سلمك الله والملائكة يستمعون إليك، لابد أن يستحي الإنسان من ملائكة الله ولا يقول إلا خيرا، يحرر المسألة قبل طرحها، ولا يهدم في دين الله عز وجل، ولا يلبس على الناس أمر دينهم، هذه جريمة. فكما كتبت الملائكة الداخل الأول فالأول، فهم يستمعون إليك وهم أهل صدق بلا مرية، وسيصعدون إلى رب وربك يسمع فيسألهم وهو أعلم. هذه قضية إذا يستحضرها الخطيب استحيا من الله عز وجل قبل أن يطرح ما يقول على الناس. ومن عبد يخطب خطبة إلا والله سائله عنه، إلا والله سائله عنها يوم القيامة. قضية خطيرة أو خطرة بالمعنى الأدق. على كل حال، وقال صلى الله عليه وسلم: من غسل وضبطت غسلا، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها، اسمع إلى هذا الفضل، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة. أجر إيه؟ أجر سنة صيامها وقيامه، صيامها وقيامه. ثانيا يسن الاغتسال في يومها، يسن الاغتسال. بعض أهل العلم قالوا بالوجوب كما سيأتي، يسن الاغتسال في يومها لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، ومن العلماء من أوجبه. لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ينبغي الحرص على الاغتسال يوم الجمعة، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، ومن العلماء من أوجب الغسل يوم الايه؟ يوم الجمعة. لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. قالوا: ولعل الوجوب، ولعل القول بالوجوب أو بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر، وأنه لا يسقط إلا إيه؟ إلا لعذر. فالأمر يتردد ما بين السنية وما بين الوجوب بالنسبة لغسل إيه؟ الجمعة. فمن تمكن من الغسل لا يقصر، ومن ضاق وقته لا حرج عليه ولا إثم على قول من قال بالسنية دون الإيه؟ دون الوجوب. خلاص، هذا واضح؟ تمام. يسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، يعني قص الأظافر وإزالة الشعر المأذون بإزالته أو المأمور بإزالته من الجسم، والتطيب هذه من الأمور الزائدة على الإيه؟ من الأمور الزائدة على الغسل. ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر، ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب. لحديث سلمان المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، قص الأظافر وإزالة الشعر المأذون بإزالته أو المأمور بإزالته من الجسم، والتطيب هذه من الأمور الزائدة على الإيه؟ من الأمور الزائدة على الغسل. ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر، ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب. لحديث سلمان المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: من طهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعان. كلام واضح. ويسن كذلك أن يلبس يعني في يوم الجمعة قبل ذهابه إلى المسجد أحسن الثياب. لحديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه. رأى حلة سيراء جميلة، فقال لرسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. استدل البخاري بهذا الحديث على لبس أحسن الثياب للإيه؟ للجمعة. فقال: باب يلبس أحسن ما يجد، وقد قال ربنا: خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به، يعني بالحديث المتقدم ذكره، من جهة تقريره لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني غير ثوبين إيه؟ مهنته. ويسن في يومها كذلك وليلتها الإكثار في يومها وليلته، في يوم الجمعة وفي ليلتها يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، والحديث تقدم. ويسن كذلك أن يقرأ، خلي بالك بقى، في فجره، يبقى الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة وإيه؟ وليلتها. أما بالنسبة لما سيقرأ من القرآن أو من السور، يسن أن يقرأ في فجرها، يعني في فجر صلاة يوم الجمعة، في فجر صلاة في فجر صبح يوم الجمعة، يسن أن يقرأ في فجرها، في فجر الجمعة، في الصلاة بصورتي السجدة والإنسان. وما ذكرناه هنا، وما يقال هنا ذكرناه قبل قليل بالنسبة لما يقرأ في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة. ما ذكرناه في، يعني ما ذكرناه في صلاة الجمعة وما يقرأ فيها، ما قلناه هناك يقال هنا أيضا، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي يومها، وفي يومها لا في ليلتها، وفي يومها بصورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، من تحت قدمه سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين، أو يضيء له، يضيء به يوم القيامة وغفر له، أو غفر له، نعم، وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث صححه الشيخ الألباني، وهو حديث ثابت على الراجح من أقوال المحدثين، وهناك أحاديث أخرى حسنها الألباني وصححها في صحيح الجامع، فلتراجع فلتنظر، خاصة بأفضلية قراءة سورة الكهف في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة. ويسن كذلك لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما في حديث سليك الغطفان، قال له: قم يا سليك فصلي ركعتين وتجوز فيهما، تجوز فيهما يعني خفف فيهما، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. هذا من السنة، من السنة أن يصلي الإنسان حتى ولو دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس ليستمع. ويسن أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، اختلف العلماء في تحديده إلى أقوال كثيرة، تمام؟ يعني اختلف أهل العلم في تحديد ساعة الجمعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني في فضلها: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والراجح من هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم أن هذه الساعة تكون آخر ساعة بعد العصر، يعني هي آخر ساعة بعد صلاة العصر، آخر ساعة بعد صلاة الإيه؟ العصر. يرى الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه رحمة واسعة أن ساعة الإجازة من يوم الجمعة حين تقام الصلاة إلى الانصراف منه، هذا قول من الأقوال التي ذكرها العلماء في تحديد ساعة الجمعة، ساعة الإجازة، هذا قول. قال لحديث أبي موسى أنه سمع النبي يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والحديث في صحيح مسلم، ولكن الراجح كما ذكرت قبل قليل أنها بعد العصر، لحديث هي آخر ساعات النهار، ولحديث آخر تلتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر، والحديثان صحيحان. لكن ينبغي على العبد ألا يقصر في الدعاء طوال يوم الجمعة. تمام. ونختم هذا الباب بذكر بعض الفوائد. الفائدة الأولى مقدار العدد الذي تصح به الجمعة، لم يتعرض المؤلف الكتاب لهذه المسألة، مقدار العدد الذي تصح به الجمعة. يرى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن الجمعة تنعقد باثنين، الجمعة تنعقد بإيه؟ باثنين، أحدهما الخطيب والثاني حيكون المؤذن. تمام. تنعقد الجمعة باثنين، أحدهما الخطيب، والخطبة في حقهما واجبة، يعني لو كانوا اثنين لم يحضر سوى اثنين، يقوم أحدهما يخطب والثاني يجلس لإقامة الصلاة ويستمع لليه الخطبة ويأتي بما تقدم ذكره. تمام. يبقى وهذا الكلام هو الراجح، لأن النبي قال الاثنان فما فوقهما جماعة. خلاص. هذه فائدة. الفائدة الثانية، قال الشيخ أحمد شاكر أيضا الحق أن صلاة يوم الجمعة ركعتان للجماعة، قال والمنفرد، قال والإيه؟ والمنفرد، على إطلاق حديث عمر رضي الله عنه، وتسمية اليوم وسمي اليوم بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، لاجتماع الناس فيه. قال رسول الله صلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الشيخ أحمد شاكر، ولكن الراجح ما سبق ذكره، إذا أدرك الإنسان المأموم التشهد أو لم يدرك ركعة مع الإمام يأتي بها إيه؟ ظهرا. واضح؟ طيب. الفائدة الثالثة، الحكمة من الخطبة وعظ الناس وهو الأمر المشروع، وأما اشتراط الحمد لله، يبقى خلي بالك، الحكمة من الخطبة وعظ الناس وهو الأمر المشروع، وأما اشتراط الحمد لله يعني بدء الخطبة بحمد الله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن، فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، إلا أنه إذا قدم الثناء على الله ورسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان ذلك أتم بل وأحسن. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى كلامه الذي قاله أن يبدأ الإنسان بالوعظ ويتجاهل أو ينسى أو لا يذكر أو لا يبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ليس معنى كلامه أنه ليس من السنة أو أن طرحه من الأمور يعني التي يعني لا يعبأ بها شرعا فليس معنى كلامه ذلك، إنما هو يتحدث عن ما هو مفروض وما هو شرط وما هو إيه وما هو سنة. بهذا الكلام نأتي إلى الختام، ونسأل الله حسن الختام والوفاة على السنة والإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.